إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. أرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. الأرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. ما تتولش معك الله. الأرض الأرض الأرض الأرض. أيها الأصدقاء، أهلا بكم، كل عام وأنتم بكل خير. ها قد وصلنا إلى انتصاف شهر شعبان، نقترب من شهر رمضان، هذا الشهر الذي تمتلئ فيه حياتنا بالبركات وبالخير. حينما يأتي منتصف شهر شعبان وفي هذه الأجواء، تتجلى في قلوبنا وفي عقولنا وفي حياتنا معان كثيرة من قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. صدق الله العظيم. هذه الكلمات القرآنية أيها الأصدقاء تقودنا إلى أن نتذكر حدثا جليلا عظيما من الأحداث الكبرى في تاريخ الأمة العربية والإسلامية، حيث تحويل القبلة في السنة الثانية من الهجرة. فلقد كان قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم معلقا بوطنه مكة المكرمة، حيث قبلة أبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا الحدث حيث تحويل القبلة يدفع في شرايين حياتنا المعاصرة العديدة والعديدة من المعاني العظيمة. إنها الدروس المستفادة من هذا الحدث الجليل حيث تحويل القبلة. لقد تجلى الالتفاف حول القائد، والتماسك والتلاقي والاعتدال، والعمل دائما على أن يكون المجتمع خلف القائد معاونا ومؤازرا للعبور إلى كل نجاح. كل عام وأنتم بكل خير. فهذا الحدث يؤكد ويزيد من هذا التماسك. تحويل القبلة من ربي لك طه حق الإرضاء، فلبيت المقدس قد صلى سمعا لله بإصغاء، وتحول الكعبة سمعا للمنزل آية الإسراء. إنه التكريم من الله العظيم لنبيه صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة العربية والإسلامية التي تدعو دائما إلى المحبة والإخاء والسماحة والبناء كل لحظة، وأنتم دائما بكل خير. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شهر شعبان، وبلغنا بكرمك وجودك شهر رمضان. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أيها الأصدقاء، هذه الأيام الجليلة من شهر شعبان إذ تقودنا إلى أيام الخير الرحمة والمغفرة، أيام شهر رمضان تجعلنا دائما نتوكل على الله سبحانه وتعالى مخلصين إليه، وكل منا يبذل جهده أن يجعل من وقته للغة العربية لتذوق كل شأن وكل ما يمكن أن يثري ذائقته من أجل المزيد من الثقافة اللغوية، لكي يتأكد لدى كل منا أن هذه اللغة إنها لغة تصنع القوة والتعاون والتماسك. وما أحوجنا إلى أن نقتدي بكل درس جاء في ذكرى تحويل القبلة، لكي نؤكد تماسكنا لنكون ظهيرا وتعاونا وقوة واتحادا مع بعضنا خلف قيادتنا السياسية، كما كانت الأمة الإسلامية خلف القائد والمعلم صلى الله عليه وسلم. ألف صلاة النبي، ألف صلاة السيد، ألف صلاة النبي، ألف صلاة السيد، وجه الكريم مكسب والصدر أمر زين، ألفين ألفين ألفين صلاة. Thank you. وحينما نقرأ بعمق قول الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها إلى آخر هذه الكلمات الربانية، فلا بد أن نسأل أهل الذكر لكي نتعمق مع عالم جليل في هذه الكلمات من معان وتجليات. معنا الشيخ محمد عيد كيلاني وكيل وزارة الأوقاف المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. دائما نتذكر في منتصف شهر شعبان المبارك من كل عام تلكم اللحظة التي أسعد الله فيها قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين أرضاه وحقق له ما كان يهواه بقلبه دون أن يطلبه بلسانه، حيث صور القرآن الكريم بأسلوب رائع مشاعر النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجاه الكعبة، وعطف الله على نبيه وترضيته له بقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لقد كان لنزول هذه الآية على النبي محمد عليه الصلاة والسلام حدثا عظيما، ففيه تحولت القبلة واستقبل النبي بصلاته الكعبة المشرفة بعدما كان يستقبل بيت المقدس. وفي هذا الحدث الكثير من الدروس التي ينبغي أن نتوقف عندها وأن نتعلم منها وأن نستفيد مما جاء فيها، ونوجز هذه الدروس في الآتي: أولا، تحويل القبلة بيان لقدر النبي محمد عند ربه وعلو شأنه ومكانته ومنزلته، وهذا يتضح من قول الله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها. ثانيا، تحويل القبلة بين للبشرية جمعاء مقدار الحب والتماسك والترابط بين أصحاب النبي محمد، فحينما أخبرهم النبي بتحويل القبلة شغلهم إخوانهم الذين سبقوا وكانوا يستقبلون بيت المقدس في صلاتهم، فسألوا رسول الله عن حكم صلاة إخوانهم الذين ماتوا وسبقوا، فأنزل الله تعالى قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. ثالثا، من الدروس التي نتعلمها المصارعة إلى طاعة الله وطاعة رسول الله، فقد سارع أصحاب النبي حين علموا أمر تحويل القبلة سارعوا إلى استقبال الكعبة طاعة لله ولرسول الله. رابعا، من الدروس على المسلم الواثق ألا يبالي بالمشككين والظانين، وهؤلاء في كل وقت وحين وفي كل زمان ومكان شككوا في قبلة المسلمين وألبسوا الحق بالباطل، ففضحهم القرآن بقول الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الدروس والعبر في هذا الحدث كثيرة وقد أوجزناها في هذه النقاط. أسأل الله أن يعيد علينا وعليكم هذه المناسبات بكل خير وصحة وأمن وأمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف المصرية. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. تحويل القبلة من ربي لك طه حق الإرضاء، فلبيت المقدس قد صلى سمعا لله الإصغاء، وتحول الكعبة سمعا للمنزل آية الإسراء. إنه التكريم من الله العظيم لنبيه صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة العربية والإسلامية التي تدعو دائما إلى المحبة والإخاء والسماحة والبناء كل لحظة، وأنتم دائما بكل خير. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شهر شعبان، وبلغنا بكرمك وجودك شهر رمضان. وفي ضوء هذه الكلمات التي استمعناها من فضيلة العالم الجليل الشيخ محمد عيد كيلاني، تتجلى في ذاكرتنا هذه الكلمات النبوية الشريفة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها: أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأصل من قطعني، وأن يكون صمتي فكرة، ونطقي ذكرى، ونظري عبرة. هذه الكلمات أيها الأصدقاء يمكن أن نستمعها بصوت رخيم مؤثر، بصوت يتقن اللغة العربية إتقانا جليلا مدهشا، صوت الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، وهو يقدم كلمات حديث شريف أوصى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بوصايا من ربه. ونحن نعيش أجواء شهر شعبان، ونحن مقبلون على شهر رمضان، تعالوا نتابع هذه الوصايا من الرسول الكريم بصوت الفنان الراحل الكبير محمود ياسين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها: أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأن أعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأصل من قطعني، وأن يكون صمتي فكرة، ونطقي ذكرى، ونظري عبرة. هذه كلمات نبوية بليغة موجزة يمكن أن تثمر في الوجدان الجمعي ما يأخذنا جميعا إلى الخير لبناء مستقبل أفضل. يبدر في قلوبنا جميعا في كل عصر وفي كل مكان مليارات المعاني الدافعة إلى صناعة المجد، إلى بناء الغد، بتألق لغوي، ببلاغة وبحكمة متوارثة عن الأجداد صناع الأمجاد إلى الأبناء والأحفاد. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقائي، طابت أوقاتكم دائما مع مزيد من عشق هذه اللغة، وكل عام وأنتم بكل خير. نقترب من هلال شهر رمضان ونعد العدة، كل منا يعد عدته بطريقته. البليغ مع الشعر والأدب والثقافة والإبداع، الفنان مع أوتاره وألحانه، ودائما نلتقي بكل المحبة والسماحة ومزيد من العشق لهذه الجميلة اللغة العربية الحبيبة. هذه تحيات زميلي مهندس الصوت حسن مبروك، إلى لقاء جديد مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم